بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: تنبيه، اعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت يعني أو حربية. يعني الشرط أن تكون المنكوحة يعني الزوجة مسلمة أو كتابية، والمراد بالكتابية ذات كتاب سماوي مثل اليهودية والنصرانية. كتابية قال خالصة، نعم خالصة، ما فيها شوب، مثلا أبوها مجوسي أمها كتابية أو بالعكس، لا كتابية خالصة. نعم، هذا عندنا الشافعية يشترطون أن يكون، سيأتي تفصيل، أن تكون عريقة يعني في النصرانية أو في اليهودية، أن يعني يكون مثل أهلها من قديم الزمان كانوا يهودا أو نصارى. نعم. طيب. فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية ومع يعني فيحل إذن مع الكراهة، هو النكاح بالكتابية حلال، لكن يكره، يعني الأولى أن يبتعد الإنسان أن لا يتزوج نصرانية أو يهودية، إلا طبعا إذا أسلمت هذا أمر آخر، يعني لأنه خروجا من خلاف من حرم نكاح الكتابية. يعني عند ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يجوز نكاح الكتابية لأنها يعني نفس المشركة، كيف يعني تتزوج بها وهي تدعي أن لله ولدا، تقول عيسى ابن الله مثلا، يعني ليس هذا شركا؟ لكن القرآن الكريم صرح بجواز نكاح الكتابية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني يجوز لكم أن تتزوجوا المحصنات أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى. نعم، لكن قلنا مع الكراهة. نعم. طيب. بشرط ألا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام. هذا ذكرنا قبل قليل، قل أن تكون عريقة في اليهودية والنصرانية. قال كيف يعني؟ بشرط ألا يعلم، ألا نعرف، سواء يعني أن لا نعرف أن آباءها أو أجدادها دخلوا في النصرانية بعد إيش؟ بعد بعثة عيسى، يعني أن نكون نعلم، أو أن نعلم أن آباءها دخلوا النصرانية، أن كانوا نصارى، وهكذا قال العبارة قبل بعثة. فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام. بعد بعثة عيسى، لا يعلم أن آباءها أو أجدادها دخلوا في النصرانية بعد بعثة عيسى، يعني أن يكونوا قديما على العهد القديم من زمن موسى كانوا على الديانة اليهودية، واستمروا على ذلك إلى ما بعد بعثة عيسى. أن لا يعلم أن أهلها دخلوا الديانة هذه بعد بعثة عيسى. إذا قلنا هذه العبارة دقيقة، انتبهوا لها: أن لا يعلم أن أجدادها دخلوا هذه الديانة بعد بعثة عيسى، إما أن يعلم أنهم دخلوا قبل ذلك، أو لا ندري أنهم دخلوا قبل ذلك أو بعد ذلك، هي تحتمل اثنين. لكن إذا علمنا أنهم دخلوا بعد عيسى، لا يجوز التزوج بها. هذا طبعا الحكم عند الشافعية، أن بعض المذاهب يطلقون الحل مطلقا، الجواز، سواء دخلوا في النصرانية بعد بعثة عيسى أو قبله. بعضهم يقول يعبر هكذا، يقول يشترط أن يكون آباؤها أن لا يعلم أن آباءها قد دخلوا هذه الديانة بعد تحريفها، مو بعد بعثة عيسى، حتى لو دخلوا بعد بعثة عيسى ولكن قبل أن تحرف، دخلوا النصرانية قبل أن تحرف، يجوز الزواج بها، لكن الكراهة تبقى قائمة. وإن علم دخوله فيه بعد التحريف، وإن علم دخولهم ولا دخوله فيه، دخوله أول آبائها، أول آباء الضمير، لأنه أنا فكرة على الآباء أقول جمع، المفروض يقول دخوله، لكن هو ذا قال أول آباء، أول مذكر مفرد، سواء إيش دخل إيش العبارة. وإن علم دخول، وإن علم أنهم دخلوا أيوة فيه بعد التحريف، أي نعم، وبعدين ونكاح غيرها بشرط أن يعلم، هاي الإسرائيلية طبعا. هذا كل الكلام إحنا عندنا يعني نوعان من الكتابيات، إسرائيلية وغير إسرائيلية. الإسرائيل لابد أن تكون من نسب يعقوب، هذول لهم مزية على غيرهم، لأنه في بعض النصارى يعني ليسوا من الإسرائيليين، وأكثر النصارى ليسوا من بني إسرائيل، أكثر الناس من أقوام آخرين، يعني نصارى بني إسرائيل أو يهود بني إسرائيل قلة. فبنو إسرائيل لهم مزية على غيرهم أن لا نعلم أن إيش آباءها أو أول آباءها دخلوا نصرانية بعد بعثة عيسى، يعني يكون من قبل ذلك، أو لا نعلم قبل أو بعد. أما إذا كانت النصرانية غير إسرائيلية هذه لها حكم آخر، هذا يشدد في حقها طبعا. إيش قال؟ إذا كانت غير إسرائيلية ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها، قبل النصرانية، ها؟ ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف. إيش عندك عبارة غير كانت تختلف؟ شو أقرأ أنت؟ لا شو أقرأ عبارة الكتاب؟ ولو بعد التحريف. هذا الفرق، الفرق أن الإسرائيلية أن لا يعلم أن آباءها دخلوا قبل بعثة عيسى، أن لا يعلم، سواء علمنا دخولهم أو جهلنا، يعني أما إذا علمنا أنهم دخلوا بعد بعثة عيسى لا يصح، لأن عيسى هذا إذا كان إسرائيلية. أما إذا لم تكن إسرائيلية فالشرط أنه إيش؟ أن يعلم أن آباءها دخلوا هذه الديانة قبل بعثة عيسى، أن يعلم أنهم دخلوا قبل بعثة عيسى. هذا ممكن شيخنا؟ إيه ممكن عند أهل الأنساب يسأل، أنت مثلا إسرائيلية ولا واحد يسأل أهلها أنه هل هي إسرائيلية ولا لا، لأنه معروف أن بني إسرائيل كانوا على ديانة موسى، ثم بعدين لأن عيسى بعث في بني إسرائيل، عيسى بعث في بني إسرائيل، وكان والآن الآن التشريعات في النصرانية على العهد القديم على ديانة موسى، تشريعات كلها، لأن الإنجيل ما فيه تشريعات قليلة نادرة جدا. فيعلم هذا إذا كانت إسرائيلية معروف، إذا كانت إسرائيلية يعني هذه. أما إذا لم تكن من نسبنا، ليش العرب مو معروف أنسابهم كذلك بني إسرائيل، لكن لو هي كانت هي مثلا من جنس آخر، مثلا كانت روسية، كانت زنجية، كانت يعني من شرق آسيا، هذا يشترط أن يكون أن نعلم أن أول آبائها دخلوا قبل تحريف، قبل بعثة عيسى. هذا ولو بعد لا التحريف ما أنا يعني. هذا طبعا الفرق بين الإسرائيلية وغيرها. الإسرائيلية نتساهل، نقول ما دام ما عرفنا أن آباءها دخلوا النصرانية بعد بعثة عيسى يجوز الزواج بها، سواء عرفنا أنهم دخلوا قبل أو جهلنا الحال. أما غير الإسرائيلية لا، إذا جهلنا الحال ما يجوز الزواج بها حتى نعلم أن أول آبائها دخلوا. طيب واحد إيش لبها اللي إيش اسمها الدخل صرعة تسلم أو يتركها ما له حتى بدأ بخاصة إيش ما مسلمات الحمد لله كثيرة. طيب بس يعني كو بالكوب طيب الله يحفظهم ويستر عليهم. طيب ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه يبقى نكاحه. اسلم اثنين زوجين كتابيين يهوديين نصرانيين اسلم اذا الله هداهم الاسلام ما نقول لهم جددوا العقد، عقدهم صحيح نقرهم على ذلك. اي نعم. وان كان قبل الدخول سواء كان اسلم قبل ان يدخل بها او بعد ان دخل بها لا فرق. او وثني وتحته وثنية. اما لو اسلم وثني وثاني يعني من هذول البوذيين او لا دينيين اسلموا الحدان ما لهم ديانة سماوية اسلموا دخلوا الاسلام فتخلفت قبل الدخول فان اسلمت معه فتخلفت ايش فتخلفت عن الاسلام قبل ايش ان يدخل بها يعني كتبوا الكتاب وثنيين يعني فأسلم هي وهي تأخرت عن الإسلام وحتى لما يدخل بها حتى الآن ما دخل بها. نعم. إيش يكون تنجزت الفرقة يفرق بينهما ولا تحله حتى لو كان قد عقد عليها لأنه لا يجوز لأنه هو أصبح الآن مسلم وهي وثنية ولا يجوز زواج المسلم بالوثنية ولا سيما أنه هو العقد أن حتى الآن ما حصل دخول يعني. أما إذا حصل دخول هذا له حكم آخر إذا دخل بها ثم أسلم وهي استمرت على دينها هذا له حكم آخر. نعم. تنجزت الفرقة يعني فورا أو بعده وأسلمت في العدة أو بعد العقد يعني أسلم هو زوجها بعد العقد بعد الدخول عفوا بعد الدخول بعد العقد انتهينا منه او اسلمت بعد العقد وبعد الدخول بعد الدخول اسلمت بعد الدخول اسلم زوجها بعد الدخول هنا ما نقول بالفرقة الان فان دخلت معه الاسلام في مدة العدة استمر الزواج بينهما ما يحتاجان الى عقد جديد وإن انقضت العدة ولم تدخل الإسلام ما أسلمت الآن تحصل الفرقة بينهما طبعا عدتها إذا هي من ذوات الحيض تحيض وتظهر ثلاث مرات وإذا كانت حامل بوضع الحمل معروفة العدة عدة الحامل وغيرها. نعم. دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه وإلا يعني انتهت العدة ودخل بها وأسلم ولم تسلم هي وانتهت العدة ولم تسلم حكمنا بالتفريق بينهما من ما هو من حين انتهاء العدة من حين الإسلام الزوج من حين أسلم شوف كم ثلاثة أشهر ولا إذا كان هي حامل بوضع كم شهر نحكم بإيش بالفرقة من ذلك الوقت هذه يترتب عليها النفقة يترتب عليها أشياء يعني. ولو أسلمت وأصر على الكفر هنا بالعكس تكلمنا فيما مضى عن إسلام الزوج وبقاء الزوجة ولو أسلمت هي الزوجة وأصر الزوج استمر على الكفر. نعم. طيب فإن دخل بها فإن كانت يعني فإن كان قد دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح وأسلم معها في العدة دام النكاح كما ذكرنا عكس يعني نفس الشيء نفس العكس يعني نقولنا لو أسلمت هي قبل انتهاء العدة وبعد الدخول طبعا هو أسلم وتأخرت ودخلت الإسلام قبل انتهاء العدة يستمر النكاح كذلك لو هي أسلمت وتأخر ولكن دخل الإسلام قبل انتهاء عدتها يستمر النكاح بينهما. نعم، طبعا هذا قبل الدخول، هذا كان بعد الدخول ليس قبل الدخول. نعم. وإلا فالفرقة من إسلامها. وإلا يعني إذا استمر على كفره إلى أن انتهت عدة زوجته فالفرقة حاصلة من حين إسلام الزوجة. نعم. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد وهو زائل عند الإسلام. مثل إيش؟ فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام، وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا، وكالغصب المطاوعة. نرجع عليها. وحيث أدمنا النكاح، إذا حكمنا بدوام النكاح في حالة إسلام الزوج قبل زوجته ثم أسلمت في العدة أو بالعكس، لا يضر شيء يطرأ في أثناء العدة، شيء يطرأ يعني يعرض للزوجة أو يعني هو لو كان في الإسلام لا يقره الإسلام، لكن حصل لها في زمن أو حصل في زمن الكفر، كأن مثلا عقد عليها واحد في العدة، عقد عليها واحد هي ما أسلمت، تأخر طبعا، هم الظاهر ما عندهم عدة، فبعد أسلم وبعد أيام تزوجت ثم أسلمت في العدة، إيش يقول؟ يستمر هذا يعني، هذا النكاح هذا الأخير لا عبرة به، لا تقر عليه، فاسد يعني يعتبر فاسد. أو مثلا قال غصبها إيش؟ حربي لحربية، أو إيش؟ أو العبارة شلون؟ وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا. أيوة، إذا كان يعتقدون أنه يعني هي حربية يعني ما في بينها وبين قومها وبين المسلمين عهد ولا ما في بيناتهم معاهدة، ولا حربية والكفار حربيين، غصبها واحد حربي يعني، هذا لا يضر لو أسلمت فيما بعد تكون لزوجها الأول. نعم. وكالغصب المطاوعة، أو يعني لو ما غصبها هي طاوعته عليكم السلام، هي مشت معه بدون أن يغصبها. أي نعم، هذا أيضا لا يضر يعني، لا ينقض العقد الأول يعني، هذه التصرفات لا تكون سببا لفسخ النكاح من الزوج الأول. قال شيخنا: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح. نحكم بصحته نكاح الكفار، ما نقول عقدكم فاسد، يقرون على زواجهم، شلون كان زواجهم يعني، حتى لو كانوا تقدم، حتى لو كانوا وثنيين يقرون على ذلك، وتقدم معنا إذا أسلم وثني وثنية زوجان يقرون على ذلك، ولو كان كتابيين زوج وزوجة أيضا يقرون على ذلك، مع أنه لو فتشنا لوجدنا يمكن بعض الشروط أو الأركان مختلة، قد يكون ما في شهود أو ما في ولي مثلا، ما ومع ذلك نقرهم عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على أنكحته، حتى المشركين ما ورد أنه جدد عقد لأحد من الكفار يعني، سواء يعني اللي أسلم ودخل الإسلام زوج وزوجة، ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم جدد عقدهم، أقرهم على ذلك. نعم. استدلال الشيخ كذلك على قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. إيه أنه القرآن اعتبرها أنه امرأته. ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين. أيوة، يعني انتهينا من نكاح الإنسيات، خلصنا الإنسيات، الآن نجي على الجنيات. في بعض الإنسيات الآن مثل الجنية، تتصورون الأكراد إيش يقولون عن المرأة اسمها إيش عندهم؟ زن. زن هي زن، بس يعني مرات يعطشون والجن. فواحد مرة عربي قال يسمع واحد كردي يقول زين، يقول إيه والله صحيح فعلا النسوان مثل الجن. فيقول الجنيات لا يجوز النكاح بهن، على رأي أكثر الأئمة، لكن يمكن يروى على الرملي قال بالجواز. إذا يفتوننا بالجواز لأنه ما يقدر نجيب نسواننا الحين من سوريا ممنوعة، نجيب لنا واحدة ما تبي لا إقامة ولا ولا نفقة ولا شيء، والله ناخذ نقلدها الرأيها. بعدين نهدد المرأة الموجودة نقول إذا تعتدين علي سخر عليك الدنيا، خاف مرات نخوف المرأة نقول اسكتي لا تسمعك زوجة الجني تأذيك. طيب، وشرط في الزوج تعيين يشترط طبعا أن يكون الزوج معينا كما تكون الزوجة معينة، يعني في العقد يعني ينبغي أن يكون الزوج أيضا معينا، ما يكون مبهم يقول مثلا زوجتها أحدكما، لابد أن يكون فلان يعني معروف. فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة. اثنين واحد يقول عنده بنت يقول اثنين أزوج بنتي واحد منكم أو زوجتها أحدكما، حتى لو قال هذا ما يكفي، لأنه لابد أن يعلم الشهود من الزوج، لأن هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه المهر، يترتب عليه الميراث، يترتب عليه النفقة، فلا بد أن يكون الزوج معلوما. هو قال ولو بالإشارة أحدكما ولو مع الإشارة، ولو مع الإشارة أحدكما، لأنه جزء بعض الشهود ما يعرفون اسمه، بده يعرف اسمه من هذا. هكذا. طيب، وعدم محرمة كأخت أو عمة، لا تكون هناك محرمية بين، يشترط أن لا يكون محرمية، أن لا تكون محرمية بين الزوج والزوجة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، طبعا المحرم لا يجوز النكاح بها. نعم، لا يجوز النكاح. أو خالة للمخطوبة بنسب أو رضاع تحته أي الزوج، وأن لا يكون الزوج عنده وحدة، زوجته القديمة تصير للجديدة يعني محرم بأن تكون عمة أو خالة أو أخت، يعني بحيث لو كانت لو كان ذكرا، هذه الزوجة لو كان ذكرا ما يجوز أن يتزوج بهذه المخطوبة لو فرضناها ذكرا، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لا على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها. أما الأخت فبالنص، نص القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وأما العمة والخالة فبالحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الشيعة ما أخذوا بهذا، ما أخذوا إلا بالأختين، فعندهم يتزوج الرجل بعمة الرجل وخالتها، عمة المرأة وخالتها، عندهم ما في، ما يأخذون كل الأحاديث الواردة إلا عن طريق المعصوم على زعمهم. نعم. ولو في العدة الرجعية، لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث. ولو في العدة الرجعية، ولو في العدة عدة الرجعية. نعم. يعني شلون يعني عدة الرجعية؟ لو في عدة الرجعية كان وطأ بالشبهة، العبارة عندك إيه؟ يعني يقول مثلا طلق زوجته وقبل انتهاء العدة أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها، ما يقول والله أنا طلقتها، طيب انتظر حتى تنتهي العدة، إلا إذا أبانها، إذا طلقها بالخلع يعني خلعها خلع بمقابل مال يعني، أو طلقها ثلاثا، مع أنه طلاق ثلاث طبعا حرام ما يجوز، لكن يقع يكون قد طلق مثلا ثلاث مرات في آن واحد، أو كان قد طلقها مرتين وكانت رجعية ثم طلقها الثالثة، يجوز له أن يتزوج بها قبل نهاية العدة، لأن هي ما هي تحرم عليه، ما ليست زوجته وليست رجعية. أما إذا كانت رجعية ما يجوز أن يتزوج بعمتها وخالتها حتى تنتهي عدتها. قال لأن الرجعية كالزوجة كأنها موجودة عنده. فإنك حمحرمين في عقد بطل. لو فرضنا أنه تزوج المرأة وخالتها في عقد واحد، كيف في عقد واحد؟ يتصور نعم يكون رجل وكيل عن المرأة، عن مخطوبة وعن عمتها أو خالتها، وكيل لهما، وكيل زواج يعني، وكلاه بالتزويج، كل واحدة قالت وكلتك تزوجني لمن شئت، فشاف واحد أو اتفق معاه قال زوجك في عندي اثنين زوجك إياه ايش رايك؟ قال له معلش ما يدري انه هاي عمته، هاي عمت هاي او خالت هاي. قال زوجتك هاتين او هذه وهذه او هاتين المرت او فلانه وفلانه، موكلتي فلانه وفلانه بعقد واحد، ذكر بمهر كذا وكذا. قال قبلت زواجهما. في هذه الحاله يبطل العقد في الاثنين. لا هو هكذا قال في عقد بطل فيهما إذ لم رجع، ما دام هذاك ما قال قبلته كله صار نفس الشيء عقد واحد يعني هذا الواو لا تقتضي الترسيس. بناتي أكيد هذا ما يحتاج التوكيل، إذا قال زوجتك بنتي هذا أكيد. أما إذا كان عم وخالة يقول عم بنت وعمتها، بنت وخالتها، زوجتك هذه وهذه في حتى الآن ما قال قبلت يعني العقد كمان شيء واحد يعني الواو لا تقبل الترتيب. نعم إذ لا مرجح. قد يقول قائل ليش ما نقول واحدة صحيحة واحدة مو صحيحة؟ لا، لأنه يكون هذا الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. ليش الرجح هاي على هاي أو الرجح على هاي؟ إذا تساقطت كل زواج كل منهما باطل. أو في عقدين إذا كان عقدين مختلفين، زوجه البنت وبعد ساعة أو يوم يومين زوجه الخالة أو العمة، نكاح الأولى صحيح والثاني فاسد، بطل الثاني، لأنه هنا في مرجح هو الأسبقية. وضابط من يحرم الجمع بينهما. أيوة. كل امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر والثاني، هذا ذكرته قبل قليل، بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا. ويشترط أيضا ألا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة. أيضا من شروط صحة النكاح أن لا يكون الزوج عنده يعني في ذمته أربع نسوة، وراح يخطب الخامسة، الخامسة تكون المخطوبة تكون خامسة، لكن ينبغي أن تكون الأربع في ذمته. إذا كان قد طلق واحدة طلاق بائن مو رجعي، برجعي ما يكفي ذكرنا قبلها، أو ماتت ما نقول عنها الأخيرة هاي الخامسة، لأن الميتة أو المبتوتة كالعدم. إذا كان عنده في ذمته أربع نسوة ويريد أن يخطب يتزوج الخامسة طبعا ما يجوز، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربعة. مرة أذكر جاء واحد من عندنا من جهاتنا إلى شيخ في البلد عنده أربع نسوة ويريد أن يتزوج الخامسة، فسأل الشيخ أنا أعرفه، قال له يا شيخ أنا عندي أربعة وحبيت واحدة أريد أتزوجها، قال له أعوذ بالله ما يجوز، أنت من أنت مسلم؟ وصار إيش يأنبه يغلظ عليه حتى عصب عليه هذاك. قال طيب الحل يا شيخ الحل؟ قال إذا طلقت واحدة منهن يجوز طلاق بائن، واحدة من الأربعة خالة الشيخ، قال أصبع خالتك طالب الحين ما صار يجوز؟ يعني تسبب إيش الطلاق خالد؟ طيب طيب نعم. ولو كان بعضهن في العدة الرجعية، لأن يعني اشترط أن تكون أربعة في ذمته في عصمته، حتى لو واحدة مطلقة لكن طلاقها رجعي ما انتهت عدتها ما يجوز يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة، أو يكون قد طلقها طلاقا بائنا، إذا هو مستعجل يطلقها طلاق بائن من البداية، ولو أنه حرام لكن ربما يكون أحيانا المرأة ما توافق أن تخلع نفسها، لو خلعت المرأة نفسها يعني بمقابل، يعني ولو بمقابل مؤخر مثلا، لو تنازلت عن المؤخر وطلقها على ذلك يكون هذا بمثابة الخلع، والخلع بائن، طلاق بائن، لكن مثل ما يقولون بينونة صغرى. أما إذا هي ما تقبل تتنازل وهو مستعجل ويطلق مثلا طلاق بدعي يقع ثلاث مرات في مجلس، طبعا هذا واقع عند الجمهور عند الأئمة الأربعة ما عدا ابن تيمية، يعني ما نعد من المذاهب الأربعة. طيب، لأن الرجعية في حكم الزوجة. فلو نكح الحر خمسا مرتبا، فلو نكح الحر خمسا واحدة وراء واحدة مرتبا، يعني عقد خمس مرات، طبعا الأربعة الأول صحيح عقدهن صحيح والخامسة عقدها فاسد. نعم، بطل في الخامسة. أي نعم. أو في عقد، أما إذا كان في عقد، عقد مثلا تزوج يكون واحد موكل عن خمسة مثلا وزوجهن الشخص واحد دفعة واحدة، هذا أخوي الزوج، هذا يعني خمسة دفعة واحدة يبطل في الكل، بطل في الجميع، بطل لأنه ما في يعني ترجيح. ويستثنى الكفار الكافر لو أسلم وتحته أكثر من أربع، فيختار أربع منهن، يختار أربع منهن ويفارق البواقي، هذا ورد في أن بعض الصحابة أسلم وتحته عشرة من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا منهن وفارق سائرهن، فينقل من العشرة أربعة، أو عنده خمسة ستة ينقي أربعة، سواء كانت هذه اللي البواقي اللي تركهن عقدهن متقدم أو متأخر لا فرق. طبعا هذا ما في خلاف بين الشافعية والأحناف في هذا، الأحناف عندهم ما يختار اختيار، إنما يختار الأربع الأول يعني القديمات بالترتيب، أولى ثانية ثالثة رابعة، ويفارق الباقي. عند الشافعية قالوا لا، يجوز أن يختار الأولى والعاشرة والتاسعة والثامنة ويفارق الثانية والثالثة والرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره قال اختر أربعا، يعني ولو كان كما يقول الأحناف لقال له خذ الأربعة الأول واترك الأخيرات. نعم. وإذا سوى قرعة يجوز أن يقرع بينهن، المهم له أن يختار أربعة ولو بالقرعة. أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك، أو كان العبد تزوج فوق الثنتين، العبد له إلى الثنتين، الحر أربعة يجمع أربعة، والعبد هذا اللي ما سوى شيء في عندهم له أربعة، أنتوا الآن تطبقون مثل ما يطبق العبد؟ لا لا. طيب، العبد أراد أن تزوج ثالثة، نقول هذا الثالثة عقدها باطل بالنسبة لك، ما يجوز، أنت لك اثنين، يعني أنت مو زين حصلت واحد. أنا. طيب. بطل كذلك. أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمتها والخامسة، لأن البائنة أجنبية. إيه تقدم هذا عود على ما تقدم، أنه إذا كانت المحرمة التي كانت عند الزوج مثل الخالة أو العمة قد بت طلاقها وهي في العدة، ولكن هي تحرم عليه الآن، هي صارت معتدة من طلاق بائن، فيجوز أن يتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها، ذكرنا قبل تقدم قبلها. وشرط في الشاهدين المحرمة للمخطوبة. إيه؟ إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة الباهنة. إيه في العدة الباهنة هنا مطلقة يا طلاق باهن. إيه نعم. محرمتها يعني اللي هي حرمتها يعني يصح نكاح هي بنت أخيها أو بنت عمها محرمتها الخامس لأن البائن اللي طلقها هاي في حكم الأجنبية ما تحسب يعني فيجوز أن يبت العمة ويأخذ بنت أخوها فورا أو يبت الزوجة التي هي خالة للمخطوبة وخطب وحده وعنده أراد أن يخطب وحده عنده عمته وخالته يطلقها يتقدم ذكرنا ذكرها ذكرها ويتزوج ببنت أخيها وبنت أختها ولو في العدة لأن المبتوتة كالأجنبية صلى الله وسلم على سيدنا محمد.